إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع كتاب جديد من كتب الاعتقاد من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو المسمى بالرسالة التدمرية نسبة إلى بلدة السائل، وهي تدمر، وهي مدينة بالشام. وهذا على عادة رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التي يؤلفها، فإنها تكون جوابا لسؤال ورد عليه، فالواسطية نسبة إلى واسط، جاءه سؤال من واسط للإجابة عنه، وكذلك الحموية، وكذلك هذه الرسالة التي معنا، وهي الرسالة التدمرية، واسمها تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع. تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع. إذن هذه رسالة تدور حول أمرين مهمين: الأمر الأول وهو تحقيق الأمر في مسألة الأسماء والصفات وبيان مذهب السلف فيها وبيان من خالف في ذلك، وأما الأمر الآخر أو القسم الثاني من هذه الرسالة القيمة فهو كيف يكون الجمع بين القدر والشرع، والمقصود بالشرع ها هنا توحيد الإلهية، الأمر والنهي، وبيان ألا تعارض بين قدر الله تبارك وتعالى الذي قدره وكتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، وما أنزله من شرع في كتبه وعلى لسان رسله. إذن الشطر الأول من هذه الرسالة يتعلق بالتوحيد العلمي، أي بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والشطر الآخر يتعلق بالتوحيد العملي وهو توحيد الإلهية. فكتب شيخ الإسلام رحمه الله هذه الرسالة لبيان منهج السلف ولبيان الإشكالات التي أوردها المخالفون على هذا المنهج، سواء ما يتعلق بالقسم الأول أو القسم الآخر. ولذا وضع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الكتاب على ترتيب معين. شيخ الإسلام كما ذكر في مقدمته وهو يبين أن السائل طلب منه أن يكتب له كتابا أو جوابا بناء على ما سمع من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، فأراد أن يحرر ذلك كتابة. ولذا شيخ الإسلام كتب هذه الرسالة وذكر فيها الكثير من القواعد، فهذه الرسالة اشتملت على مقدمة بيّن فيها موضوع الرسالة وسبب التأليف، وبيّن فيها على جهة الإجمال الفرق بين التوحيد والشرع والقدر، ثم تكلم رحمه الله بعد ذلك عن قاعدة السلف في في باب الأسماء والصفات، وأنهم يجمعون بين النفي والإثبات. ثم أخذ رحمه الله يضرب الأمثلة على ذلك ليبين أن الاتفاق في المسميات بين الخالق والمخلوق لا تقتضي الاتفاق في الخصائص وفي كل شيء، فالاتفاق في المسميات وفي الأسماء إنما هو أمر كلي في الذهن. يتضح الفرق عند الإضافة والتخصيص. ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك أصلين عظيمين ذكرناهما قبل ذلك في الفتوى الحموية، وهما أن القول في الصفات كالقول في بعض الصفات، القول في الصفات كالقول في بعضها الآخر، وأن القول في الصفات كالقول في الذات. وضرب أمثلة على ذلك كهذا الذي ذكر من حال الآخرة وما يكون في الجنة من طعام وشراب ونعيم وغير ذلك، وله ما يشبهه في هذه الحياة الدنيا، وإنما وجه الشبه في الأسماء فقط، فليس في الدنيا من الجنة أو في الجنة من الدنيا إلا الأسماء. وكذلك ضرب المثل بالروح التي بين جنبيك، وهذه الروح وردت في الكتاب والسنة أنها موصوفة بأوصاف معينة، ومع ذلك لا يعلم حقيقتها إلا الله تبارك وتعالى. ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك قواعد سبعة ينبغي أن يضعها المناظر لأهل البدع والزيغ في هذا الباب نصب عينيه، وبها تنضبط أو ينضبط هذا الباب. فذكر القاعدة الأولى، وهي أن الله تعالى موصوف بالإثبات خلافا للمعطلة، وموصوف بالنفي خلافا للمشبهة والممثلة، فأهل السنة يجمعون بين النفي والإثبات. النفي نفي بلا تعطيل ولا تحريف، والإثبات إثبات بلا تكييف ولا تمثيل. وأما المعطلة فإنهم جعلوا النفي أصلا وفصلوا فيه، وجعلوا الإثبات فرعا وأجملوه. والقاعدة الثانية أن ما يضاف إلى الله تعالى منه ما هو ثابت في الكتاب والسنة فيثبت لله تبارك وتعالى، يعني ثبت بلفظه في كتاب الله وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه ما لم يرد فيه ما، يعني مما ورد على ألسنة هؤلاء من ألفاظ مجملة، فهذا الأصل فيه أن يستفصل عن المعنى، فإن كان حقا أي المعنى قبل ورد اللفظ، وإن كان اللفظ والمعنى باطلين رد. ثم ذكر القاعدة الثالثة، وهي في بيان ظاهر النصوص وهل هذا الظاهر مراد أو غير مراد، وقد تعرض لهذه المسألة كذلك في الفتوى الحموية، وما المراد بالظاهر، لأن هذه اللفظة كذلك مما يعني دخلها الإجمال والاشتراك، واستعملها المعطلة لنفي صفات الله تبارك وتعالى ولتحريفها. ثم ذكر بعد ذلك القاعدة الرابعة، وهي في بيان ما الذي وصل إليه هؤلاء المعطلة، هؤلاء لماذا عطلوا؟ قبل أن يعطلوا كانت هناك دركات نزلوا فيها حتى وصلوا إلى التعطيل، فإنهم توهموا في صفات الله تبارك وتعالى التمثيل، أننا لو أثبتنا صفات الله تبارك وتعالى على ما جاء في الكتاب والسنة فهذا يقتضي التمثيل، فعطلوا النصوص، ومن ثم عطلوا الله تبارك وتعالى عن صفاته، لأنهم شبهوا الله عز وجل بخلقه، ثم بعد ذلك وصفوا الله عز وجل بما لا يليق، بما لا يليق. ثم كانت القاعدة الخامسة في بيان أن ما وصف الله عز وجل به نفسه معلوم المعنى دون الكيف، فالمعنى معلوم والكيف مجهول، لأننا لم نرى الله ولم نرى مثيلا له، ولم يأتنا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كانت القاعدة السادسة في بيان الضابط الذي يضبط هذا الباب والذي صدر به فتواه الحموية، وهو إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه ونفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه سبحانه وتعالى. طيب، ما لم يرد فيه نفي ولا إثبات فإننا نتوقف فيه، لا ننفي ولا نثبت. ثم عندنا كذلك عدم ضرب المثل لله تبارك وتعالى، فلا يجري في حق الله عز وجل المثل الذي هو من قياس الشمول، أو المثل الذي هو من القياس الذي يجريه علماء الأصول في كتبهم من إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، ويجعلون الله عز وجل هو الفرع ويجعلون المخلوق هو الأصل، وأن الذي يجوز في حق الله عز وجل هو قياس الأولى، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، فكل كمال لا نقص فيه فالله عز وجل أولى به، وكل نقص فالله عز وجل منزه عنه. ثم ذكر القاعدة السابعة في أنه لا تعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح، لأن الذي أنزل النقل هو الذي خلق العقل سبحانه وتعالى. دار الشطر الأول من هذا الكتاب حول هذه القواعد التي تضبط هذا الباب وترد على المتكلمين والفلاسفة وغيرهم ممن عطلوا الله تبارك وتعالى عن صفاته. ثم كان القسم الثاني من هذه الرسالة وهو الجمع بين الشرع والقدر، وقلنا المراد بالشرع الأمر والنهي، ما أنزله الله عز وجل في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، أي عبادة الله عز وجل وحده دون من سواه، دين الإسلام الذي جاء به الأنبياء والمرسلون أجمعوا. ثم بين الفرق التي خالفت في ذلك من الصوفية وغيرهم ممن قالوا بالفناء، فقالوا بالفناء عن شهود ما سوى الله، ويعنون بذلك الفناء في توحيد الربوبية دون التعرض لتوحيد الألوهية وعبادة الله تبارك وتعالى، أو الفناء عن وجود السوى بحيث يكون وجود المخلوق هو عين وجود الخالق سبحانه وتعالى، وهو قول أهل الاتحاد والحلول من الصوفية. فبين كل ذلك وبين وجه الغلط فيه، وأنه لابد من الجمع بين العبادة، أي عبادة الله تبارك وتعالى والاستعانة به عز وجل. فهذا هو خلاصة هذه الرسالة. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله إذا ألف فله منهج معين في تأليفه بحسب السؤال، ولذا وجدنا تأليفه في الواسطية يخالف الحموية يخالف التدمرية. فعندنا الواسطية خلصت للكلام عن عقيدة أهل السنة والجماعة، لم يتعرض فيها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لخلاف المخالفين، هذا هو الأصل، ولذا تجد مبنى هذه العقيدة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ختم هذه العقيدة بما كان عليه السلف الصالح من أخلاق حميدة. وأما العقيدة الحموية فجمع فيها بين الكتاب والسنة وكلام السلف وكلام كذلك أئمة هذه الفرق أو بعض هذه الفرق ممن خالفوا ما انتهى إليه المتأخرون، وممن جاء في كلامهم ما يوافق عقيدة السلف. ولذا كانت العقيدة الحموية أشد عقيدة على المعطل. لماذا كانت أشد عقيدة؟ لأن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله استشهد فيها بكلام أئمة هؤلاء، يعني هذا كلام الأئمة المتقدمين يوافقون أهل السنة والجماعة، فلماذا تخالفونهم وكلامهم كلام السلف؟ أما هذه العقيدة التي معنا وهي العقيدة التدمرية، فإن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بناها كما يقول الشيخ محمد بن عبد الرحمن الخميس في شرحه لهذا الكتاب، بناها على الاستدلال بالأدلة النقلية من الكتاب والسنة وآثار السلف، هذا أولا، ثم الاستدلال بالأدلة العقلية التي تؤيد الأدلة النقلية، فجمع بين العقل والنقل، لأن هؤلاء عندهم تعارضا بين العقل والنقل، والعقل مقدم عندهم أبدا على النقل. ثم إنه رحمه الله احتج على المخالفين من المتكلمين والصوفية بمصطلحاتهم المنطقية الكلامية، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد سبر غور هؤلاء وعرف كلامهم ووقف على حقيقته وبين ما فيه من القصور والضلال، فكان يستشهد عليهم أحيانا ويحتج عليهم أحيانا ببعض مصطلحاتهم التي يستعملونها ويبين ما فيها من حق وضلال أو إجمال أو غير ذلك. ثم إنه رحمه الله كذلك كان يستعمل أحيانا الأساليب الجدلية، يعني يعرض المقدمات ويستخلص النتائج منها، واضح؟ فهذا كذلك من طريقة المتكلمين ليبين لهم الطريقة الحق في ذلك والمنهج الحق. ثم إنه كعادته رحمه الله كان عدلا في نقل الأقوال والحكم عليها، فلم يكن يطلق الأحكام جزافا رحمه الله، وإنما كان إذا وجد الحق في بعض كلام هؤلاء أشار إليه وقال هذا حق، وإذا وجد الباطل لا يتعداه ولا يغلو فيه ولا يتهم طائفة بخلاف ما فيها، وهذا من عدله رحمه الله. وكذلك كان يحكي أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة ليبين ما فيها من البطلان. هذه الرسالة التي معنا انتقد بعض أهل العلم بعض الأمور فيها، وهي أمور تتعلق بشكلها ولغتها وليس بمضمونها وموافقتها لمنهج السلف الصالح، فانتقد عليها صعوبة بعض ألفاظها. ولذا الدارس لرسائل شيخ الإسلام تيمية في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، كما قلنا يبدأ بالواسطية ثم الحموية ثم ينتهي بالتدمرية. فهذه الرسالة اشتملت على بعض المصطلحات التي يستعملها المتكلمون وأهل التصوف، لكن شيخ الإسلام تيمية لماذا استعمل هذه المصطلحات؟ لكي يبين ما فيها من حق أو باطل، ولكي يرد عليهم، ولكي يقيم الحجة عليهم بهذه المصطلحات، لأنه ربما كان بعض هؤلاء لا يفهمون إلا مصطلحاتهم، وأما لغة الكتاب والسنة فغريبة عليهم، ولذا وجدناهم يستعملون مصطلحات لم ترد لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، العرض والجوهر والحيز والجهة والمكان إلى غير ذلك من مصطلحاتهم. كذلك انتقدوا عليها الاستطراد الذي فيها، يعني كان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أحيانا يكرر المسألة ويستطرد في الرد على هؤلاء، وربما نسي الواحد منا أصل المسألة التي يتكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن هي رسالة نفيسة، من حفظها وأتقن فهمها انتهى في هذا الباب العظيم، باب الأسماء والصفات، وكذلك باب الشرع والقدر، لأن يعني من سعادة المرء أن يجمع بين الشرع والقدر، لا يعارض بين الشرع والقدر، الشرع الذي أنزله الله عز وجل في كتاب من أمر ونهي، والقدر السابق المبني على علم الله تبارك وتعالى وكتابته ومشيئته وخلقه على مقتضى هذا التقدير، لا يعارض هذا بهذا، فيكون فيه شبه من المجوس أو من إبليس أو من المشركين على حسب هذه الفرق القدرية الثلاثة التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ممن خالف في هذا الباب. طيب، سئلت عن شرح لهذه الرسالة، يعني نريد أن نشتري شرحا مكتوبا لهذه الرسالة، فماذا نشتري؟ أقول أنا وقفت على، يعني عندي من شرح هذه الرسالة عندي 5 شروحات مطبوعة طلعت عليها. لا، شرح الشيخ ابن عثيمين ليس شرحا، إنما هو تقريب للتدمرية، يعني ليس فيه المتن، وإنما هو تقريب لمسائلها، فليس شرحا، وإن كان فيه تقريرات نفيسة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وتبسيط وتيسير لهذه المسائل كعادته في طريقته الفريدة في التأليف. لكن عندي هذا الكتاب الذي هو شرح الشيخ محمد بن عبد الرحمن الخميس، وهو من أساتذة العقيدة الكبار في المملكة العربية السعودية، والشيخ طاعم في السن، ومع ذلك كثير من طلبة العلم لا يعرف قدر هذا الشيخ، فله شرح الرسالة التدمرية، وأعتقد أن ده غير موجود مطبوعا، يعني لأنه طبعة قديمة لمكتبة المعارف كانت قد طبعته في سنة 1426، يعني من 20 سنة تقريبا، صح؟ فده شرح الشيخ الخميس. طيب، ما الذي يمتاز به هذا الشرح؟ هذا الشرح يمتاز بأن الشيخ وضع المعاني للمفردات التي وردت في هذه العقيدة، هذا أولا، يعني كان يقف على المفردات التي في هذه العقيدة ويضع لها الحدود والتعاريف، عارفين زي كتاب مفردات القرآن بتاع الراغب الأصفهاني بنفس هذه الطريقة، ثم يشرح ما تضمنته القطعة الذي استخرج منها هذه التعريفات، ثم يردف ذلك بأسئلة وأجوبتها، يعني يضع السؤال ويضع الجواب على هذه الأسئلة، وهو شرح منظم جدا لأنه شرح مكتوب. هذا هو الشرح الأول. الشرح الثاني وهو التوضيحات الأثرية لمتن الرسالة التدمرية، وده جمع وترتيب الدكتور فخر الدين المحسي، فخر الدين المحسي، وقدم له كذلك الشيخ محمد بن عبد الرحمن الخميس. وهذه التوضيحات استفاد فيها المؤلف جدا من شرح الشيخ الخميس، لكنه زادها تفصيلا وذكرا لكلام السلف، نقل كلام السلف، ثم إنه كذلك زاد فيها مسألة التشجيرات جدا، يصنع كثيرا من الجداول والتشجيرات التي تسهل لك فهم هذه العقيدة، ويضع خلاصة لما ذكره في نهاية كل فصل أو تقرير أو قطعة يذكرها، لكنه لا يذكر أسئلة على ما شرحه أو ما جمعه من شروح. عندنا كذلك شرح الشيخ عبد الرحمن البراك، وهذا طبعته دار التدمرية، وهو شرح مفرغ للشيخ، شرح مفرغ للشيخ، واضح، وشرح ضخم يعني في حوالي 700 صفحة. وعندنا كذلك طبعا شرح الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله وطيب ثرى في مجلدين كبيرين، طبعته دار الحجاز، وهو كذلك تفريغ لشرح الشيخ على هذه العقيدة المباركة، وفيه استطراد من الشيخ رحمه الله، شرح طيب، ويمتاز شرح الشيخ الجامي بسهولته، ويغلب على شرح الشيخ يعني الخوف على العقيدة وإسداء النصح للمتعلم وبيان ما يجب عليه في هذا الزمان من وجوب تعلم العقيدة وما الذي يحصل لمن يخالف ذلك، وهو كما قلنا مطبوع في مجلدين. الشرح الأخير وليس بشرح، وإنما هو عبارة عن سؤال وجواب، ليس فيه متن هذه العقيدة، وإنما هو سؤال وجواب ونقول لكلام أهل العلم، وهو للشيخ عادل الشربجي حفظه الله. فهذه الشروح التي وقفت عليها، طبعا في شرح أكيد هيكون نفيس شرح، لكن هذا لا أدري إن كان مطبوعا أو لا، هو شرح الشيخ دكتور يوسف الغفيص حفظه الله، وهذا من علماء الاعتقاد كذلك في هذا الزمان، وهو شرح طيب نفيس. طبعا في تقريب التدمرية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. طيب ماذا نشتري إن أردنا أن نقرأ أو نتابع؟ فأقول نحن بين أمرين، بين التوضيحات الأثرية كما قلنا لأنها منظمة وفيها نقولات عن السلف، أو شرح الشيخ محمد بن عبد الرحمن الخميس على هذه الرسالة. وإن كانت التوضيحات الأثرية أفضل كما قلنا من جهة الترتيب ومن جهة التشجير، من جهة التشجير، وهي متوفرة لمن أراد أن يشتريها، وأما من أراد أن يطبعها لغلو ثمنها فهي كذلك متوفرة على الإنترنت، يعني نستطيع، نعم موجودة، هي نفس الطبعة مع الشيخ محمدي، من أراد أن يطبعها أو أن يتابع من خلال الهاتف. هذه كانت يعني مقدمة عامة حول هذا الكتاب. نأخذ مقدمة الكتاب ثم نشرع في الدرس القادم إن شاء الله في بيان مادة هذا الكتاب. قال الشيخ رحمه الله: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه الخطبة التي بدأ بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه الرسالة تسمى بخطبة الحاجة، وهي التي كان يبدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم خطبه وعلم أصحابه إياها، وتقال عند الحاجة وفي المناسبات، يعني تقال في صدر خطب الجمعة، وتقال كذلك عند النكاح، ولذلك تسمى بخطبة النكاح. والشيخ الألباني له جزء لطيف في جمع طرق هذه الخطبة، سماه بخطبة الحاجة، وتقال كذلك في صدر التآليف، ولذلك كان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله غالبا ما يبدأ بها مصنفاته، فهي خطبة جامعة جمعت أنواع التوحيد الثلاث، وجمعت أصول متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعت بين الشرع والقدر. فقال فيها: الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الحمد كثير من أهل العلم على حده بالثناء، فيقولون هو الثناء على الجميل الاختياري من نعمة وغيرها، من نعمة وغيرها، لكن لعل هذا الحد غير دقيق. لماذا؟ لأن الثناء حمد بعد حمد، الثناء لا يكون ثناء إلا إن كان حمدا بعد حمد، ويدل على ذلك حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله قال الله عز وجل حمدني عبدي الحمد لله رب العالمين، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، يعني كرر ذكر صفات المحمود. فعند تكرار أو ذكر صفات المحمود فهذا يسمى حمدا. ولذا لو قلنا في حد الحمد الاعتراف لكان أولى من قولنا الثناء، الاعتراف لكان أولى من قولنا الثناء كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. إذن أنت تعترف وتقر بما لله تبارك وتعالى من خصال وصفات وتثني عليه تبارك وتعالى حمدا بعد حمد، قال من نعمة وغيرها، من نعمة وغيرها. فالله عز وجل محمود على أمرين: محمود على ما له من خصال حميدة وصفات جليلة سبحانه وتعالى، وهو قد حمد نفسه قبل أن يحمده غيره من الخلق. ولذا بعض أهل العلم قال في قولنا الحمد لله رب العالمين هذا خبر أريد به الإنشاء، أي احمد الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فالله عز وجل محمود على جميل خصاله وصفاته، وهو كذلك محمود على نعمه التي لا تعد ولا تحصى على خلقه سبحانه وتعالى. قال الحمد لله، والألف واللام في الحمد للاستغراق، فالله عز وجل له جميع المحامد سبحانه وتعالى، وله أكملها في ذلك. واللام في قولنا لله للاستحقاق، اللام قد تكون للملك وقد تكون للاستحقاق. متى تكون للاستحقاق؟ ها أحسنت، هذا في الأمور المعنوية، في الأمور المعنوية. ومتى تكون للملك؟ في الأمور المادية الحسية. لله ملك السماوات والأرض، لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني له من جهة الملك سبحانه وتعالى. وأما اللام هاهنا فإنما هي للاستحقاق. فالحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. تلاحظ أنه جمع بين الجملة الإسمية والجملة الفعلية، فقال الحمد لله ثم قال نحمده، لأن الجملة الإسمية تدل على الثبوت والاستقرار والثبات والدوام، وأما الجملة الفعلية فإنها تدل على التجدد والاستمرار. فأنت تحمد الله تبارك وتعالى دائما وأبدا. ثم قال نحمده ونستعينه ونستغفره. نحمده ونستعينه ونستغفره، هل هناك فرق بين الحمد والشكر؟ الصحيح أن هناك فرقا بين الحمد والشكر. طيب الفرق من جهة ماذا؟ من جهة الحد ومن جهة متعلق كل منهما. فالحمد كما قلنا هو الاعتراف للمحمود سبحانه وتعالى بما له من جميل الخصال والصفات مع المحبة والتعظيم. وأما الشكر فهو البذل مقابل النعمة، الشكر هو البذل مقابل النعمة، هذا أولا. وثانيا أن الحمد ثناء باللسان خاصة، الحمد إنما يكون باللسان، وأما الشكر فإنه يكون باللسان والقلب والجوارح. فمن هذه الجهة الشكر أعم. ولذا يقول القائل أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبا. يعني هذه النعمة التي أنعمتم بها علي تستوجب مني أن أشكركم بأمور ثلاثة، ها يدي، واضح، يعني يقصد الجوارح، ولساني بأن أثني عليكم، واضح، والضمير المحجبا يعني أن أقر وأعترف بأن النعمة منكم. فالله عز وجل إنما تكون النعمة منه، وما أصابكم من وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى. وكذلك نثني عليه: وأما بنعمة ربك فحدث. وكذلك لا نستعمل هذه النعمة إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن من هذه الجهة الشكر أعم من الحمد. طيب ومن جهة أخرى الحمد يكون في السراء والضراء، الحمد يكون في السراء والضراء. وأما الشكر فإنه لا يكون إلا في مقابل نعمة، لا يكون إلا في مقابل نعمة. إذن من هذه الجهة الحمد أعم من الشكر. ولذا قال أهل العلم إن العلاقة بين الحمد والشكر هي العموم والخصوص الوجهي. عموم وخصوص وجهي، يعني هذا أعم من جهة وأخص من جهة، وهذا أعم من جهة كذلك وأخص من جهة. طيب، قال نحمده ونستعينه، والسين والتاء، الألف والسين والتاء أو النون والسين والتاء تفيد ماذا؟ الطلب، يعني نطلب إعانته سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نستعين إلا بك، إذا سألت فاسأل الله. ونستغفره، يعني نطلب مغفرته سبحانه وتعالى. ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. نعوذ بالله، وما المراد بالعوذ؟ طلب الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى لطلب دفع الشر، طلب دفع الشر. طيب، وما المراد باللوذ أو اللياذة؟ الالتجاء إلى الله عز وجل لجلب الخير، لجلب الخير. وفي ذلك البيت المشهور الذي ما ينبغي أن يقال إلا لله، اللي هو يا من أعوذ به فيما أحاذره، ومن ألوذ به فيما أؤمله، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. قال ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومعنى ذلك أن النفس لها شرور، والنفس أنواع ثلاثة كما بيانها الله عز وجل في كتابه. عندنا نفس مطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية، وقبل ذلك نفس أمارة بالسوء، نفس لوامة، قبل ذلك نفس لوامة، واضح؟ تلوم صاحبها على عدم فعل الخير أو التقصير في فعل الخير أو في فعل الشر. وعندنا نفس أمارة بالسوء، واضح؟ وكل هذه الأنواع الثلاثة قد جاء ذكرها في كتاب الله تبارك وتعالى، والعبد يترقى حتى يصل إلى النفس المطمئنة. فإذا كانت نفسه مطمئنة لم تأمره إلا بكل خير والبعد عن كل شر. فالنفس لها شر، واضح؟ فيستعيد المرء ربه تبارك وتعالى ليصرف عنه شر نفسه، واضح؟ لأن الأذى قد لا يأتيك من قبل الشيطان، شيطان الإنس أو الجن، وإنما يكون من قبل النفس. قال ومن سيئات أعمالنا، ومن سيئات أعمالنا، لأن الإنسان يعمل، همام، حارس، مقدام، وأعماله تدور بين أمرين، بين أعمال الخير وأعمال الشر. فيعوذ بالله تبارك وتعالى من أعمال الشر التي تؤدي إلى السيئات، تؤدي إلى السيئات. ثم قال من يهديه الله فلا مضل له، من يهديه الله فلا مضل له. وما المراد بالهداية ها هنا في هذه الجملة؟ هداية التوفيق، هداية التوفيق لا غير، وهي الهداية التي بيد الله تبارك وتعالى، وهي التي قال الله عز وجل فيها إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه هداية التوفيق، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال فلا مضل له، من يهدي الله تبارك وتعالى برحمته وفضله فلا مضل له. طيب، عندنا هداية أخرى، وهي هداية البيان والإرشاد، وهي التي تكون للأنبياء والمرسلين والعلماء وطلبة العلم والدعاء، وهي التي قال الله عز وجل فيها وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، التي أثبتها الله عز وجل لنبيه ولوارث نبيه صلى الله عليه وسلم من العلماء وطلبة العلم. قال: من يهدي الله فلا مضل له. إذن الله عز وجل يهديه بفضله سبحانه وتعالى، فمن هداه الله عز وجل فلا يستطيع أحد أن يضله. قال: ومن يضلل فلا هادي له. من يضلل فلا هادي له، من يضلل الله تبارك وتعالى، هذا إنما يكون بناء على علم الله عز وجل في هذا العبد وأنه يستحق هذا الإضلال، وإنما أضله الله عز وجل على علمه فيه وعلى علمه باستحقاقه لهذا الإضلال، كما قال الله عز وجل: فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم. ما أزاغ الله عز وجل قلوبهم ابتداء، لأن الله عز وجل ليس بظلام للعبيد، لكن لما أزاغوا يعني أنزل لهم الكتب وأرسل لهم الكتب الرسل وهداهم النجدين وبين لهم طريق الخير من طريق الشر، وعندهم الإرادة والمشيئة والاختيار، وليس هناك مانع من الموانع التي تكون سببا في حملهم وقصرهم على الغواية والضلال، ومع ذلك اختاروا طريق الضلال، فهذا إن أضله الله عز وجل فإنما يضله بعدله، وما ربك بظلام للعبيد. ولذا يقول الله عز وجل في آخر سورة الزمر: ها وسيق الذين كفروا ربهم ها إلى جهنم وسيق الذين كفروا إلى جهنم ها حتى ها أكمل الآية. قالت لهم رسل: ألم يأتكم ها رسل منكم ها يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء؟ قالوا ماذا؟ قالوا بلى. إذن هذا إنما كان على تقصير منهم وعلى اختيار طريق الغواية والضلال. قال: من يضلل الله فلا هادي له. من يضلل الله فلا هادي له. ثم قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تلاحظ أنه في الجمل التي سبقت الشهادة قال: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ، بنون الجمع. ولما جاءت الشهادة قال ماذا؟ قال: أشهد، لأن الشهادة لا يتحملها واحد عن غيره، وإنما لابد أن يأتي كل واحد منا بها على حدة، لابد أن ينطق بها حتى يصح إسلامه ويصح إيمانه. ولذا قالوا: كل الروايات التي جاءت في خطبة الحاجة إنما جاءت بإفراد لفظة الشهادة أشهد، ما جاء فيها نشهد. طيب، وما المراد بالشهادة؟ الشهادة هي الحضور، الشهادة في أصلها تعني الحضور، ولذا يسمى الشاهد الذي يحضر في المحكمة شاهدا، لأنه شاهد ماذا؟ شاهد هذه الوقعة، واضح؟ فهو يشهد بما يرى. والشهادة كذلك إنما تبنى على نطق اللسان وإقرار القلب، يعني لابد أن يتوافق ما في القلب معه، وإلا كانت شهادة كاذبة، وإلا كانت شهادة كاذبة. ولذا القاضي يقول للشاهد: ها أقسم بالله العظيم أن تشهد بالحق، يعني أن يقول بلسانه ما رأته عينه وما يقر به قلبه. ولذا لما قال المنافقون: نشهد إنك لرسول الله، كذبهم الله عز وجل وأكذبهم في ذلك، قال إيه؟ والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. واضح؟ لماذا؟ لأنهم قالوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وهذا حد النفاق، أنه يظهر بخلاف ما يبطن. حالهم كما ذكر الله عز وجل في سورة البقرة: إذا لقوا الذين آمنوا قالوا، أو شوف هنا ماذا قالوا، قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. فأنت إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله لابد أن يكون هذا إقرارا منك، تقر بهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله، تعلم معناها وتعمل بمقتضاها، تعلم شروطها وما ينقض هذه الشروط، فشروطها ثمانية معروفة: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما حب. علم بمعناها لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله، وبهذا أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني اعلم معناها واعمل بمقتضاها. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. العلم واليقين، اليقين ده يقابل الشك والريب، واضح؟ لابد أن يكون نطقها مبنيا على يقين، كما قال الله عز وجل في سورة الحجرات، قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني لم يشكوا في استحقاق الله عز وجل للعبادة دون من سواه. العلم واليقين والقبول، ما المراد بالقبول؟ القبول يقابله الرد والإنكار، يعني أن تقبل هذه الكلمة ولا تستكبر عن النطق بها، حتى لا يكون حال الأبعد كحال المشركين، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون، واضح؟ أبو جهل لما أبو طالب لما قيل له قل لا إله إلا الله كلمة أو كلمة، كلاهما صحيح، أحاج لك بها عند الله، قال هو على ملة عبد المطلب، فلم يقبل هذه الكلمة. العلم واليقين والقبول والانقياد، الانقياد يعني لما تقتضيه هذه الكلمة من حقوق وواجبات. وما الذي تقتضي هذه الكلمة من حقوق واجبات؟ عبادة الله وحده لا شريك له مع نبذ الشرك بجميع أفراده، واضح؟ إسلام الوجه لله تبارك وتعالى، ولذا قال الله عز وجل في كتابه كثيرا ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وما العروة الوثقى؟ لا إله إلا الله. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله. والانقياد فادر ما أقول، ها، والصدق والإخلاص والمحبة. الصدق المنافي لماذا؟ الكذب، أن تكون صادقا في النطق بهذه الكلمة، أن يكون نطقك بها يوافق ما في قلبك، وإلا كان حال الأبعد كحال المنافقين، واضح؟ الذين أخبر الله عز وجل عنهم في 13 آية في صدر سورة البقرة، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، يعني لا إله إلا الله وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، فيقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. والصدق والإخلاص والمحبة، الإخلاص المنافي للشرك، فاعبد الله مخلصا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والمحبة، المحبة لماذا؟ لهذه الكلمة ولأهلها، محبة لهذه الكلمة ولأهلها، وبالضد يتميز أو تتميز الأشياء. إذن هذا يقتضي بغض الشرك وأهله، ولذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لأبي وقب إنني براء مما تعبدون، براء، بدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. خلي بالك أبدا دي تفيد الاستقبال، واضح؟ حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن لابد من المحبة لهذه الكلمة وكذلك لأهلها، وهذا ما خالف فيه المشركون. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الأنداد مش المقصود بها لازم يبقى صنم من حجر، لأن أهل الضلال والشرك يقولون هذه الآيات نزلت فيه هبل ومنات والعزة وإساف ونائلة. كل طاغوت يعبد من دون الله برضا وبغير رضا هذا وثن صنم ند لله تبارك وتعالى. فيقول الله عز وجل: ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا لا يعني أنهم جردوا العبادة لهذه الآلهة الباطلة، لا، كانوا يحبون الله ويحبون معبوداتهم الباطلة، لكن سووا بين المحبتين، واضح؟ ولذا قال الله عز وجل عنهم في سورة الشعراء قال: إذ نسويكم برب العالمين. كانوا يسوونهم برب العالمين في ماذا؟ في المحبة. أصل الشرك المحبة، أصل الشرك المحبة، يعني الغلو في الصالحين الذي بدأ في قوم نوح كان أصل ماذا؟ محبة هؤلاء الصالحين. الغلو في صالح هذا الزمان سبب ماذا؟ المحبة، ادعاء أننا نحبهم لأنهم من آل البيت أو لأنهم من الأولياء والصالحين وغير ذلك، واضح؟ فمن الشرك التسوية في المحبة. قال: والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله. قال: والمحبة وفقك الله لما أحب. زد على ذلك شرطا ثامنا لابد منه، وهو الكفر بما يعبد من دون الله. لابد من الكفر بالطاغوت، لأن كلمة التوحيد هل هي إثبات فقط؟ لا، يعني هل قالت الله إله؟ هل هي نفي فقط؟ قالت لا إله، مبناها على النفي، بل قدم النفي على الإثبات، قدم النفي على، فلن تثبت لله تبارك وتعالى الألوهية الحقة إلا بعد نفي كل هذه الآلهة الباطلة وأنها لا تستحق شيئا من العبادة، اللي هو بيسموه ماذا؟ التخلية قبل التحلية، واضح؟ وإيه تاني؟ التصفية قبل التربية. وإيه بقى بلفظ القرآن؟ التسبيح والتحميد، التسبيح لابد من التسبيح قبل التحميد، لأن التسبيح نفي النقائص والتحميد إثبات الكمالات لله سبحانه وتعالى. ولذا قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني بلا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. ثم قال بعد ذلك: قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وحده أي حال كونه واحدة، حال كونه واحدا في أسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى. وحده لا شريك له، هذه جملة مؤكدة لما قبلها أنه لا يستحق العبادة إلا هو. قال: وأشهد، عرفنا معنى الشهادة، أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فجمع للنبي صلى الله عليه وسلم بين العبودية التي أشرف المقامات والرسالة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، هذا هو القول الوسط في النبي صلى الله عليه وسلم، في نبينا، أنه عبد لا يعبد لا نغلو فيه حتى نرفعه إلى مرتبة الألوهية، ورسول لا يكذب لا نجفو فيه صلى الله عليه وسلم حتى ننزله عن قدره اللائق به صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. طبعا الصلاة في أصلها اللغوي تعني الدعاء، تعني الحنو، تعني العطف، كما حقق ذلك شيخ ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد وكذلك في جلاء الأفهام. والصلاة من الله عز وجل ثناء الله عز وجل على عبده في الملأ الأعلى، كما قال أبو العالية وعلقه البخاري. وأما صلاة العبد فهي الدعاء، دعاء بالرحمة والمغفرة. ولذا أنت في هذا المجلس لا تزال الملائكة تصلي عليك. ما معنى تصلي عليك؟ يعني تدعو لك ما لم تحدث، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وصلاة الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم قد يحصل العبد ثمرتها إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ها، فيصلي الله عز وجل عليك بكل صلاة عشرة صلى الله عليه وسلم. قال عليه وعلى آله، الآل في باب الصدقة اللي هم من حرمت عليهم الصدقة من أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم. طب وفي باب المتابعة والإيمان أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه إلى يوم القيامة. وإذا عطف عليهم الصحب فهو من باب عطف الخاص على العام لزيادة الاهتمام بشأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلافا للرافضة الذين يطعنون في الصحابة ويكفرونهم. لكن لا نصلي على الصحابة استقلالا ولا على واحد من الصحابة، لأن هذا شعار الرافضة. لا نقول علي عليه السلام وفاطمة عليها السلام، وإنما يصلى على هؤلاء تبعا. طيب، قال وعلى آله وصحبه، وصحب النبي صلى الله عليه وسلم هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك وإن تخلل ذلك رد على الصحيح. قال وسلم تسليما كثيرا، سلم اللي هو السلام، أو سلم أي سلمه من كل مكروه وسوء. سلم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته من كل مكروه وسوء، وسلم سنته من بعده من كل شائبة وبدعة. واضح؟ وقد يكون المراد بالتسليم الانقياد، تمام، الانقياد من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، يعني المتابعة والانقياد. قال وسلم تسليما كثيرا. ثم ذكر رحمه الله لماذا ألف هذه الرسالة، فذكر سببين. السبب الأول قال سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس، هذا هو السبب الأول. طيب، والسبب الثاني قال لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما، اللي هو الأصل الأول التوحيد والصفات، والأصل الآخر اللي هو الشر والقدر. وهذا ما نبدأ به إن شاء الله الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.